فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي خضم هذه الفتن تشتد الحاجة إلى الثبات باعتباره السند والملجأ الذي يلتجئ إليه المسلم والحصن الذي يتحصن به من هذه الفتن. والفتن يا عباد الله تنقسم إلى نوعين: فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فتنة الشهوات، وهذه الفتنة عصفت بأناس كثيرين فعبدوا الدنيا وطافوا حول شهواتهم فلها يوالون وعليها يعادون وبها يرضون ولها يغضبون، يقدمون صاحب الدنيا لأمواله ويؤخرون ويحتقرون الفقير لفقره ولو كان من أهل القرآن. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا في أحاديث كثيرة. فعن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. رواه أحمد والبزار والطبراني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شئت فلن تقش. في هذا الحديث دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على عابد الدنيا بالتعاسة والانتكاس عياذا بالله. وقد رأينا والله هذا الأمر متحققا في كثير من عبدة الدنيا، التعاسة بشتى صورها. وكيف لا تحف التعاسة حياة مليئة بالربا والرشوة والكذب والخمر والدياثة، حتى بلغ الأمر بكثير من عبدة الدنيا إلى الانتحار أو إلى الإصابة بالأمراض الخطيرة، وذلك بسبب عدم نجاح مشروع أو ضياع مال أو عدم إتمام صفقة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. النوع الثاني من الفتن فتن الشبهات، وهذه الفتنة أشد من سابقتها وأخبت، ومنها ينشأ الحقد والحسد والتفرق والتشرذم والتطاحن والتناحر بين الفرق والجماعات، وتنطلق الألسن بالتفسيق والتبديع والتكفير. وأنتم ترون معاشر الأحباب هذا النوع من الفتن قد بسط رواقه في دنيانا اليوم، فكم نسمع وكم نرى من الفرق والجماعات، وكم نسمع من التطاحنات والصراعات، وكل فرقة من هذه الفرق تدعي أنها هي الفرقة الناجية وأنها على الحق. فرق تفجر وتدمر، وفرق تفسق وتكفر، وفرق تستغيث بالقبور، وفرق ترقص وتخرف، وكل فرقة من هذه الفرق تدعي أنها على الحق وتلوي أعناق النصوص حتى توافق دعواها، وهي بذلك تلبس على قليل العلم والفهم ما يجعل المسلم يقف حائرا تائها لا يدري أين يضع أقدامه. وهذا أمر يستدعي الثبات والرجوع إلى العلم والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود على قلبين قلب أسود مذبادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. رواه مسلم. في غمرة هذه الفتن يطرح سؤال محوري لا غنى عنه أبدا، ما هي وسائل الثبات على الدين؟ كيف نثبت على ديننا؟ وكيف نتمسك بالحق في خضم هذا الصراع والتطاحن وهذه الفتن؟ أول هذه الوسائل الدعاء والتضرع إلى الله، فعلى المسلم الراغب في نجاته وسلامة قلبه أن يكثر من الدعاء، وخصوصا في أوقات الاستجابة في الثلث الأخير وفي السجود وأدبار الصلوات وغيرها من مواطن وأوقات الاستجابة. فلقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام العارفين وسيد المتقين كان يكثر من سؤال الثبات في دعائه الشهير: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والدعاء يا عباد الله سلاح عظيم وباب من أعظم أبواب الترقي والتوقي، ولكن الغفلة المستحكمة في القلوب صرفت أغلب الناس عن هذا الباب، فلم يعودوا يجدوا وقتا للدعاء، وحتى إن دعوا فالقلب ساهل الله إلا من رحم الله، وهذا هو عين العجز كما قال صلى الله عليه وسلم: وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. ومن دعاء القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الوسيلة الثانية من وسائل الثبات الإقبال على القرآن العظيم، فهو حبل الله المتين ونوره المبين، من تمسك به عصمه الله، ومن اتبعه هدي إلى صراط مستقيم. فقد بين الله سبحانه وتعالى أن الغاية التي من أجلها أنزل هذا الكتاب منجما مفصلا هي التثبيت، فقال عز من قائل: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالإقبال على القرآن قراءة وتدبرا، والوقوف عند أوامره وزواجره، والاتعاظ بمواعظه من أعظم وسائل التثبيت. قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فوالله ثم والله ثم والله لا نجاة لعبد لا يجعل للقرآن المكان المقدم في حياته، ولا نجاة لعبد لا يعرف القرآن ولا يتعظ بمواعظ القرآن. فكل بيت لا مكان فيه للقرآن هو بيت شؤم ونحس ونكد، وبيت غفلة وإعراض عن الله وإن كانت فيه الملايير. ولك أخي المؤمن أن تتساءل مع نفسك: منذ كم لم تختم القرآن العظيم؟ هل آخر عهدك به شهر رمضان؟ كم تقرأ في اليوم من القرآن؟ إن هذا القرآن يخاطبك أنت ويأمرك أنت وينهاك أنت. عندما يحرم الربا فأنت المقصود، عندما يدعوك إلى ترك الفواحش فإن المدعو أنت. فهل فهمت هذه المعاني؟ وهل وقفت عندها وقفة تأمل وذكرى؟ فالقرآن أعظم وسيلة من وسائل التثبيت. يقول ربنا في آية جليلة المعنى جميلة المبنى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فيا حسرة قلب لم يتدبر القرآن، ويا خسارة عبد لم يعش مع القرآن، ويا ضيعته ويا خسرته ويا بواره إذا نزلت إليه الملائكة، إذا نزلت إليه ملائكة الموت لقبض روحه، عندها يتمنى لحظة واحدة يرجع فيها إلى الدنيا ليقرأ القرآن وليقبل على القرآن عندها وفي تلك اللحظات يسمع النداء يجلجل في كيانه ويهزه هزا: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأن له التثبيت في تلك اللحظات وقد عاش معرضا عن القرآن معرضا عن بيناته. قال الله: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فلنجدد علاقتنا بالقرآن، ولنجدد من خلال تلك العلاقة حياتنا، ولنقبل على الكتاب العزيز تلاوة وتدبرا وفهما وإقبالا على علومه، لعل الله ينفعنا بذلك في الدنيا وعند الموت وفي القبر ويوم لقاء الله. ولله در الإمام الشاطبي يوم يقول: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى. جعلني الله وإياكم من ذكر فنفعت الذكرى وأخلص لله عمله سرا وجهرا. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي اصطفى من شاء بما شاء، وأقام من شاء على ما شاء، وسخر من شاء لما شاء. أحمده حمد معترف بكماله، مقرا بوحدانيته وجلاله، وأصلي وأسلم على حبيبه من خلقه وصفيه من بريته سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتبع ملته ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الفصل العظيم. معاشر الصالحين، من وسائل الثبات على الدين كذلك الذكر والمحافظة على أداء الصلوات، فالذكر حصن حصين من الشيطان الرجيم، والصلاة صلة ورباط وثيق بين العبد وربه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال العلامة الطيب رحمه الله معلقا على هذا الحديث: يؤمنه الله في الدنيا أن يعمل عمل المنافق ويوفقه لعمل أهل الإخلاص، وفي الآخرة يؤمنه ويشهد له بأنه غير منافق، يعني بأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وحال هذا بخلافهم. فهذا هو المشروع الحقيقي لمن أراد النجاة والبراءة من النفاق ومن النار. عاهد نفسك ووطنها على ألا تفوتك صلاة في جماعة أبدا، مدركا تكبيرة الإحرام مع الإمام. فمن حافظ عليها 40 يوما وفق للحفاظ عليها دوما. فمن حافظ على الصلاة حفظه الله من كل سوء ومن كل زيغ وانحراف، ومن ضيعها ضيعه الله وأزاغ قلبه يوم السؤال. والذكر يا عباد الله هو أكبر الأعمال وأفضلها على الإطلاق، ولذكر الله أكبر. فمن أطلق الله لسانه بالذكر أطلق لسانه بكلمة لا إله إلا الله في الحياة وعند الموت وفي القبر. قال الله: فاذكروني أذكركم. فمن ذكره الله فيا سعده ويا بشراه ويا فرحه عند لقاء مولاه. من وسائل الثبات كذلك مصاحبة الصالحين في حياتهم واقتفاء أثرهم بعد موتهم. قال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالصالحون عدة في البلاء وزينة في الرخاء، إذا ذكرت الله أعانوك وإذا نسيته ذكروك. لذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم مع كونه سيدهم وإمامهم. قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمرافقة الصالحين من أعظم المحفزات على الثبات واليقين، لأن مجرد رؤيتهم تذكرك بالله، يدعونك إلى الله بحالهم قبل مقالهم. يقول أحد السلف رحمه الله: كنت إذا رأيت الإمام أحمد بن حنبل اجتهدت في العبادة سنة كاملة. أما مصاحبة الأشرار فإنها نحس وبلاء في الدنيا وخصام وعذاب في الآخرة، فلا تصاحب إلا تقيا، فإن الصاحب ساحب، وإن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقد حكى الله عن أهل النار قولهم وهم في العذاب والنكال يتحسرون ويبكون ويقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فكل ولاء على غير هدى الله فهو وباء وعداء، وكل اجتماع على معصية الله سيؤول إلى افتراق وشحناء. فطوبى للمتقين وهنيئا للمحبين الذين يجتمعون على ذكر رب العالمين. من وسائل الثبات كذلك اتباع الطريق الصحيح وسلوك المنهج القويم. والطريق التي يجب على المسلم سلوكها هي طريق أهل السنة والجماعة، طريق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل العقيدة الصافية والمنهج السليم وأتباع السنة والدليل. قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود. لقد ضل كثير من الناس وتحيروا ولم تثبت أقدامهم حين خرجوا عن هذه الطريق، وحين تاهوا في بيداء البدع والضلالات والتحريف والتخريف إلى التأويل والإرجاء والتفويض، أضاعوا الأعمار حتى إذا جاءهم الموت تحيروا واضطربوا وحرموا الثبات. قال جمع من أئمة السلف: أكثر الناس شكا عند الموت أهل البدع، أكثر الناس شكا عند الموت أهل البدع. فاثبت أخي المؤمن، وإذا جاءك أمر فقف حتى تعلم دليله وسنيته، حتى تكون على نور من ربك. فما وافق الكتاب والسنة فمرحبا وعلى الرأس والعين، وما خالفهما فلا مرحبا واضرب به عرض الحائط. فهذا هو منهج الكبار من أئمتنا وساداتنا رحمهم الله. حتى قال إمامنا مالك إمام دار الهجرة رحمه الله ورضي عنه: إذا وجدتم كلامي يخالف كلام صاحب هذا القبر، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضربوا بكلامي عرض الحائط. قال الله جل في علا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال جمع من أهل التفسير: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، عياذا بالله من الخذلان. من وسائل الثبات كذلك التأمل في نعيم الجنة وعذاب النار وتذكر الموت. فالجنة يا عباد الله بلاد الأفراح وسوة الأحزان، ومحط رحال المؤمنين، وهي دار النعيم المقيم الذي لا شقاء بعده أبدا. فالذي يتأمل في الجنة وما أعده الله فيها لأحبابه وأوليائه من ألوان الإكرام والاصطفاء والقرب والحب، الذي يتأمل في مسألة النظر إلى وجه الله العظيم باعتباره أرقى نعيم في الجنة، الذي يتأمل في هذا تتعلق روحه بالله وتتوق إلى دار رضوانه وكرامته، فيحمله ذلك على الثبات واليقين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم ذكر الجنة في تثبيت أصحابه، ففي الحديث الصحيح أنه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بياسر وعمار وأم عمار وهم يؤذون في الله، فقال لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أخرجه الحاكم. أما ذكر النار فإنه يحرق مواقع الشهوات والشبهات ويدفع العبد دفعا نحو الثبات واليقين، وهذا هو منهج القرآن في البلاغ والبيان. من مشاهد النار مشهد الصراط والمرور فوق جهنم، وهو الذي قال الله عنه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقد خرج الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث الشفاعة وفيه قال: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم ويؤذن له، وترسل معه الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تر إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، وحتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناجل ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا. فيا لها من مواقف تنتظرنا، ولا بد لنا من معاينتها والمرور منها، ولا وسيلة للنجاة أبدا إلا الثبات على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التزحزح عن ذلك. فاستلب نفسك يا مسلوب، وغالب الهوى يا مغلوب، وحاسب نفسك فالعمر محسوب، وامحو قبيحك فالقبيح مكتوب، وعجبا لضاحك وعليه الذنوب، ولنائم وهو مطلوب. فالثبات الثبات، وإياكم دعاة الفتن والإغواء، فإنهم دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. اللهم أصلح أحوالنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا، وإلى الخيرات مآلنا. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق واليقين حتى نلقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم طهر قلوبنا من النفاق،

الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة لهذا الدين العظيم معنا اليوم أختان هداهم الله بالإيمان ومن عليهم بالإسلام الأخت الأولى من جنسية كندية اختارت من الأسماء اسم مريم نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياها على الدين تنقى الله عز وجل أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الأخت الأخرى من الجنسية الفرنسية كذلك اختارت اسم مريم أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله